عينك يعني القياس كده عشان كده سيدنا ابراهيم قال مشايخكم مشايخكم مشايخكم اطفالنا. مشايخكم اطفالنا ايه؟ مشايخكم اطفالنا يعني الشيخ عندكم بيبقى كبيره انه يصل الى ذكر القلب. ذكر القلب عند سيد ابراهيم الطفل اللي اتفطم في الرضاعة. فالمشايخكم اطفالنا وكهولكم اللي هم الكبار خالص العواجيز اللي أجنة جهل. في بطون الرقائق سيد إبراهيم قال بص يا عم الشيخ لا خلاص هنسجل من دي وبعدين نبقى نسجل الدرس لوحده. سيد ابراهيم قال مشايخكم اطفالنا يعني الشيخ اللي عندكم لما بيوصل الى مرتبه الولايه بياخد ذكر قلب موطنه في سدره المنتهى. عندنا احنا طفل وقفت منكم من اتم رضاعه. يبقى مشايخكم اطفالنا وكهولكم اللي هم الكبار عندكم خالص بالنسبه لايه بقى؟ أجنة جهل في بطون الرقائق يعني جنين في لسه في بطون الجهل ده اللي هم ايه بيتكلموا في العلم. أجنة جهل كويس بسيطة يعني حاجة مفيش يعني على ضلال ولا معناه لا لا لا لا أخذ من العلم ما بيشرح فيه وفي الاخر ايه ده ولا حاجه. يعني احنا الكلام ده مش الله سيد ابراهيم لمسناه في الجولات بتاعتي في الصعيد. وطبعا كل حد من المشايخ رحت زرته تقريبا يكاد يكون معظم المشايخ سواء اللي كانوا موجودين وقاعدين وليهم مقامات واللي هم ما لهمش مقامات واللي بقى ليهم مقامات. يعني حضرنا كل الاولياء وقعدنا معاهم وناقشناهم ودخلنا عليهم وقعدنا معاهم وصار بينا نقاش. بعد كده انتقلوا بعد كده بقى ليهم مقام. الكل كان بيستغرب ايه ده احنا ما نعرفش الكلام ده. عشان كده قصه سيد ابراهيم كبالة مع أولاده لا بس كبالة بعد كبالة ما بينجى عند سيد إبراهيم إلا المريد المطيع المؤدب المطيع المؤدب. خد بالك المريد المطيع المؤدب يورثوه وينوروه. فإذا أساء الأدب أضلوه ونوروه تنوير ظلماني. خد بالك تنوير الظلماني وعلموه علم الجهل. خد بالك خد بالك العلم اتنين والنور اتنين والسر اتنين. السر الى الله الى اعلى إلى مراتب السير إلى أعلى. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراء والمعراج كان مسير النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح أبواب السير لمن يأتي بعد من الصالحين، ففتح أبواب إلى أعلى، ففتح الشيطان أبواب إلى أسفل. خد بالك، فتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب إلى أعلى، وفتح الشيطان أبواب إلى أسفل. يعني إيه؟ يعني هناك من يسير إلى الله وهناك من يسير إلى أسفل. خد بالك والعياذ بالله، هناك من يسير إلى الله ويورثه ربنا علم الصالحين، يورث علم إيه؟ الصالحين. وهناك من يسير إلى أسفل ويورث علم الجاهلين. وللأعلى نور وللأسفل نور ظلمة. خد بالك، الشيخ أما الشيخ قال في قواعد الصوفية، أصول قواعد الصوفية، المريد لا ينظر إلا تحت قدمه، ما يبصش إلا تحت قدمه. المريد إذا ظل نظره لأسفل لن يخطأ، لن إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ظهر له حد كان بيمدح عليه، وحد كان سيدنا النبي بيقول له امضي يا رسول الله. طب لو كان كده مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى الناس التانية ايه؟ فقال انت يمكن ان تسير الى الله بالاساس، لكنه سير ببطء. الاساس تسير به، بس سير ببطء ضعيف. كل لما زادت الأوراق كل ما زاد السير. طيب لما القصايد جت، كم واحد جاب قصايد؟ أربعة أو خمسة، تعرف دي؟ خمسة جالهم قصايد، خمسة. الأولاني خالص جات له قصايد، واحد عند أخونا الله يرحمه جمال السنور جاء، واحد واحد بالمنوفية جاء، واحد واخد بالك، واثنين تانيين معرفش من البحيرة ولا منين، والخمسة جات لهم قصايد. ايه ده؟ الشيخ اعتمد مين؟ مولانا الشيخ ابراهيم اعتمد مين؟ الاولاني. كويس؟ الكلام اللي انا بقوله بقى هشرحه لك اهو. واحد جات له القصائد خد ديوان كامل ديوان كامل. مولانا الشيخ ابراهيم قال طيب شكل لجنه. اتشكلت اللجنه. قال قبل ما تقعدوا معاه شوفوا اوراده وشوفوا قبال ارشاده. لما يقول شوفوا اوراده يعني معناها شوفوا فين بالظبط، سيروا فين، وصل لفين. مهم عدنا مع صاحبنا قال انا من الاشراف وانا منسب. طيب انا من الاشراف وانا منسب، جميل. واخد طريقه حد فين؟ انت فين واصل؟ خدت ايه؟ قال لا انا كان بيديني واحد اوراد وبعدين يعني كان على قد حالي كلهم بس. كفاية ايه قلت لهم كده شكرا، هذا تنوير ظلماني من غير ما اشوف. قبال ازاي ازاي؟ فمش هنكمل معاه، مش هنكمل معاه. ده راجل لسه في ذكر اللسان هو سائر لاسفل مش لاعلى. ده تنوير ظلماني وليس تنوير نوراني، وده كلام شيطان. ناس قعدوا كملوا معاه، مجموعة كملت قالت احنا نشوف اللي قالوا عن الشيخ ونقعد معاك. بدأوا يجيبوا يراجعوا معاه قصايد شوية يتزنق في المعنى، يوم يخش دورة المية يطلع يقول المعنى، خش دورة المية يقول بتاعت بدا. بعدها بنص ساعة لقوا قط لابس شبشب بيتحرك جوه الحمام. شكرا من أول كلمة، بالك من أول كلمة. نفهم حتى لا تنغرس أقدامنا، وعشان نبقى فاهمين شيخ قال العلم كنز والصدور منازل، وبغيره تبدو الصدور كفارا. هنقول وكمل ايه القصة بعد كده. التاني يلا نقعد يلا نقعد. يا عم الشيخ ناجع الاوراد بتاعت المرحله الثالثه، نعمل اوراد المرحله الثالثه، نعمل اوراد المرحله الثالثه. الله ما فيش اوراد. فين يا عم المرشد بتاعك؟ لا ما سبقته بكتير. شكرا. هو انت كده كل ما تيجي تسال قلت لهم انا بجيب من النتيجه من الاخر ما تعلمته من سيدي فخر الدين. قال قبل ما تقعد مع اي مريد ان كان يرى رؤيا او تنوير اساله عن حاجتين اثنين، اساله عن حاجتين اثنين، سيره أوراده يعني وإرشاده. الأربعة الأربعة بلا إرشاد وفي ذكر اللسان، والأربعة بيقول لك أنا من الأشراف. شكرا ما تلزمناش. معايا؟ معايا؟ الوحيد اللي اعتمد الاولاني له ارشاد وماشي في الاوراد اعتمدوا على الشيخ ابراهيم. مولانا ادى درس في حته المواضيع دي. قال ايه؟ قال المريد طول ما هو في ذكر الانسان طول ما هو متحوط بالشياطين من كل جانب. قال اول ما يفطم وينتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب قال ده ما تسالوش سيبه. قال ده صياد. يعني ايه يا عم الشيخ؟ قال ده صياد سيبه. ده يهدي الى ايه؟ الايمان. لذلك الاربعه اللي عدى معاهم ومعاهم دواوين كل واحد فيهم في ذكر اللسان. كل واحد فيهم بلا ارشاد. قال الشيخ محمد عثمان قال المريد ان كان مسترشدا مؤدبا مطيعا فاستبشر له بفتح من الله. فاستبشر له بايه؟ بفتح من ربنا. فاجعل نظرك تحت قدمك لا ترى الا دائرتك. يعني بص على الدائره بتاعتك. نقول الكلام ده لما قلنا بس بص على دايرتك اللي تحت رجليك اوعى تتعداها. لو اتعديتها هتلاقي ابليس واقف بره. واول حاجه ابليس ياخدك اذا اخدك من ايدك دخلك في سكه الضلال بلا عوده مهما كنت ومهما خدمت ومهما تعبت ومهما سويت في الطريقة ما لم يكون نظرك تحت قدمك استنى في أي وقت إنك تخرج بره الصف. المقصود يا المثال يعني بص على دايرتك أنت، بص على حالك أنت، بص على سلوكك أنت، مالكش صالح بحد خالص. قال المريد مسترشد مؤدب مطيع انتظر سلوكه الى الله. قال اهل الله الصالحين ما بيعرفوا الا ده. فكل ورد تعمله يجعلك كل يوم في زيادة. يصاحب الورد ويصاحب الزيادة العلم، ويصاحب العلم النور، ويصاحب النور الارتقاء، ويصاحب الارتقاء السلوك. الثاني الجزء الثاني يصاحب عدم الطاعة وعدم الالتزام الخروج. فتخرج على إخوانك وقلنا خد بالك أنت تخرج على خط الطريقة. تخرج على إيه؟ خط الطريقة بداية باخوانك اخوك يعني تخرج بره خط الطريقه ثم يتوالى الأمر ويتعدى. بدل ما كنت خالد أنا واخد جنبي من واحد بقوم اثنين بقوم ثلاثة. خد بالك احنا بنتكلم فيما يحدث، لأن كل واحد مننا إبليس قاعد مترصد له. ما يهموش إنه جه النهاردة، ما يهموش إنه عمل أوراد النهاردة، ما يهموش إنه خدم في الطريقة النهاردة، المهم إنه يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. هو ده الهدف الأساسي. يبعث المرء على إيه؟ على من مات عليه. راجل قاعد يعبد ربنا 40 سنة وبعدين قال يعني انا قاعد اعبد ربنا كده وما شفتش الدنيا اخبارها ايه؟ اما انزل بقى اشوف الدنيا اخبارها ايه بقى وكده وهيصلي شوية. تاني قاعد بيقول انا قاعد اعك 40 سنة يعني ما فيش الواحد جالوش هداية لربنا شوية لما اطلع كده انقطع لربنا وكده. فصار فتقابل الاثنين فمات كل منهما فبعث الاول على سوء الخاتمه وبعث الثاني على حسن الخاتمه. ما انت شايلك يا سيدي فخر الدين ويقول لك يا فلان الفلاني يجيلك في الرؤيه بقى ويجيلك في الوارد يا فلان ايه؟ ظبط نفسك عشان ما ينفعش كده. ما فيش الكلام ده، مش هيحصل، مش هيحصل. تمام. فإني خرجت عن واحد بقى اثنين بقى ثلاثة بقى أربعة، عمال تقرب من مرشدك. خد بالك ما لا تصلح فيها توبة، لا تصلح فيها توبة اطلاق. يعني أقولها ضغينة اطلاق. تبدأ الأول بمين؟ بأخوك. بقوا اثنين، بقوا ثلاثة، بقوا أربعة، بعدين عمال تقرب تقرب تقرب ثم تخرج تخرج بره الصف تماما. تقطع أوصال. طب وبعدين؟ الراجل الحابب الطريق ده حبيبها وحابب أوراق يوم جاي له الكلام ده مش مهم، ده الكلام ده هو أصل ما يحدث في الطريقة. خدوا بالكم، خدوا بالكم، اللي جات له القصايد جات له الطريقة دي. أول بيعمل كده يبدأ بعد كده هو بقى هو مش هيسيب الطريق. ليه؟ هو حابب الأوراد وحابب الذكر. طب وبعدين؟ يستخدمه إبليس كيفما يشاء فيبتأ له بسكة. خد بالك التنوير الظلماني، يبدأ له التنوير الظلماني فيرى ويتنور كل كل كل يحصل ها إلى فين خطه، يبدأ فين يوصل فين يعمل فين، صائد من فوق إلى أسفل. لذلك مولانا الشيخ رضي الله عنه وارضاه حذر ألف مرة إياك والنظر خارج دايرتك، مش دعوة. بالله عليك لو أنا دلوقتي عيني تحت رجلي كده وحاطط رجلي كده وعيني تحت رجلي هشوف مين اللي قاعد، مين اللي قاعد عريان ولا مين اللي قاعد مش هشوف هشوف حد يقول ده حد كان بيضحك ولا بياكل ولا بيعمل مش كده؟ هشوف حد هشوفه انما بقى انما لو انا بعيني خرجت بره دايرتي ركز وخد بالك يا عم الشيخ اللي بقوله لكم ده سيدي فخر الدين قاله في دروسه قاله في درس حطلنا فيه اسس الطريقه مهما كنت ومهما تكن لا تنظر الا في دائرتك معايا في دائرتك لقيت نفسك هتتجرد هو خارج دائرتك لا الحق الحق لان كده قيادتك مش هيبقى مع المشايخ بقول لنا شيخ فخر الدين دخل الدار مرة لقى مجموعة عمالة تهزر ولقى واحد قاعد على جنب كده ماسك سبحته وعمال يعمل أوراد شخط فيه قال له قوم هزر معاهم زي ما بيهزروا قوم هزر معاهم ليه؟ لأنه لو قعد يعمل أوراد وبقيت إخوانه بيهزروا وهو قاعد هيجيله الوسواس ويقول له شوف أنت بتعمل أوراد أهو شوف دول عمال يهزروا دول مش نافعين شكرا عشان كده عم الشيخ شخط فيه قال له أوه أنت مش زي دول أعمل زيهم تقعدش لوحدك إذا أنت ليك إيه جوه دايرتك اوعى تخرج بره الدايره اوعى تخرج بره الدايره خد بالك انت بتعمل اوراقك في بيتك ما مطلوب مني غير انك تسالني اجاوبك رجع لي اوراقي ارجع لك اوراقك شوف لحالي يا عم الشيخ شوف لحالك يا عم الشيخ طب نقعد كذا اسالني اجاوبك تمام عندك رؤيه عندك رؤيه فبتقولها فبفسرها لك ظهر عليك حاجه دي خاصه بالاوراد اديها لك وسيرك كلها لكني مش مطالب اكتر من كده لست عليهم بمسيطر من شاء فليؤمن فانت لقيت نفسك واخد انا لقيتك واخد جنب وما بتدورش على حالك وبتحضر الدرس وبنقول في الدرس يا اخوانا لازم تغذى يا اخوانا لازم تبقى في كذا طب انت ساكت انا بسكت انت سالتني بجاوبك انت عايز تفهم بقول لك مليش اكتر من كده بعد كده بقى امور تانية دي لما تمشي لربنا دي قصه تانية فانت كمريد انت كمريد خد بالك بص على دايرتك احسن مفيش عند المشايخ عزيز يا عم الشيخ مفيش عند المشايخ عزيز ما يعرفكش خالص يعرفك في الصف يعرفك فين وانت في الصف يعرفك وانت في الخط يعرفك وانت في السلسلة غير كده ما يعرفكش خد بالك ليه لان الطريقة مليانة بالملايين المهم الملايين ولا المهم السالكين المهم السالكين طول ما انت مربوط بنفسك على حدودك بنظر حوالين نفسك في دائرتك ولا تتعداها يعرف ان انت في امان هتعيش في رحاب الصالحين وتموت في رحاب الصالحين وتحشر مع الصالحين وتبعث مع الصالحين. أما بقى إذا هواك هوى فتح لك باب، إذا فتح لك باب، هذا الباب لا يغلق، باب الشيطان لا يغلق. قال بعد كده أما تنور تنور ظلماني يبقى يشوف أول حاجة، خدوا بالكم أول حاجة تيجي معاه، تيجي معاه إزاي الكلام ده وثقوه لأن هو ده اللي بيحصل. أول حاجة يجي لك عيل كده ابن أختك ابن أخوك، النبي يا عم الشيخ فلان الواد عنده صداع، حطه النبي إيدك عليه كده واقرأ له. انت ما انت ما تعرفش، وابليس مظبطك، اصبر بس، ابليس ماسك دماغه، دماغ الواد، يوم يحط ايده على دماغ الواد ويقرا قل هو الله احد ولا يقرا اي حاجه، هوب الصداع راح. ابليس يوم مظبط له عمه كده شد، ايه الاخبار؟ ايه الخف؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده فهم ايه ده؟ شويه تاني مش الواد، مش الشيخ فلان حط ايده على دماغ الواد وقراه وخاف، والله والله. طب ناخد ايه؟ طب خد له الواد فلان تاني. الله، يقوم حاطط ايده على دماغ الواد ويقرا اي ما يقرا ويعمل ما اي ما يعمل، واخد بالك؟ الواد خاف، الواد خاف ببركة ايه؟ عم الشيخ. بعدين بعدين بعد اذنك يا عم الشيخ يا مولانا، ده انت راجل بركة وراجل زي الفل، عندنا بس حد كده معمول له عمل، من تيجي تفك له العمل اللي هو معمول له؟ يجي عم الشيخ ياخد السبحة ويرى حزب كبير، واخد بالك؟ ايه الواد الواد ولا البنت خفت؟ الواد خف والبنت خفت؟ كده بقى العمه اتظبطت صح. عمنا يشتغل في فك الاعمال، بدل ما كان سالك الى الله اصبح شغال سفلي. استغربوش كده، لان في ناس كتير كده. الشيخ قال البدايه، سالوه مره بيقولوا عم الشيخ ينفع واحد ينتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب وبعد ذكر القلب يمشي سفلي؟ قال كيف يمشي سفلي؟ ده موطنه في صدرة المنتهى، كيف يمشي سفلي؟ اطلاقا. قال إذا ظهرت عليه الإشارات وظهرت عليه الاختبارات ورقي إلى ذكر القلب فلا نزول إلى أسفل. لذلك كنت لما أقعد مع أي حد في اللجنة اللي كانوا بعتوا لنا بيها، أول حاجة أعرف أسأله الأول، أقول له أنت إرشادك فين؟ مفيش. أقول له أنت في ذكر، أدردش معاه، قال لي ما بيعملش أوراق، يعني لسه في ذكر اللسان. طالما في ذكر اللسان يعني ذكر الغفلة، يبقى شكر. طبعا هي ما حصلتش إن حد يكون موجود وفي مراحل في مراكب في مراتب الذكر وهيجيله كده، لا يمكن، استحاله. تمام، يصبح عم الشيخ، يبقى ليه موقع على الفيسبوك وبيطلبوه بالاسم يا مولانا، والنبي عندنا واحده معمول لها عمل، تعالى فك بكام يا مولانا؟ والله فك العمل يعني حسب الحاله. تحول من صوفي مترحل للسائر إلى الله إلى عبد يعمل بالجن. خدوا بالكم في ناس كتير كده، خدوا بالكم في ناس كتير كده. فيروح عم الشيخ معاه سبحة البرعانية عشان يفك العمل، فيقول لك ده فلان ده برعاني، فيتاخد صورة عن الطريقة ان هما بيفكوا الايه بتوع الاعمال، بيفكوا الاعمال. الله، ببلاش، بفلوس، ب200 ب300 ب500 ما علينا ما علينا ما علينا. اصبح، بص يا عم الشيخ، اصبح بدل ما المريد سالك الى الله بقى سفلي، يحضر الحضره ويحضر الدرس وكل حاجه، ده اللي يكون قلبه متعلق بالطريقه. اللي ما بيكون قلبه متعلق بالطريقه بيقعد فتره وبيرحموا شويه. واضح يا اخوانا؟ واضح؟ فالعلم يعمل ايه؟ يورث علم الجاهلين. ايه علم الجاهلين؟ يعني يدخل المراتب في بعضيها، يتحدث في علوم وليست علوم، يتكلم في امور باطنيه وليست باطنيه. اصبح علمه ملخبط، اصبح علمه ايه؟ ملخبط. لما يترقى بقى شويه وينزل الى اكبر قاع يحس ان هو من الاولياء الصالحين. واضحه دي؟ علشان كده نعمه ربنا عليك ان انت ابن طريقه، نعمه ربنا عليك ان انت لك، ها؟ لك ارشاد. فيبقى تاني اللي احنا بنتكلم فيه ده، سيدي فخر الدين رضي الله عنه جاب ناس بعينها، وكلمهم في الدرس ده، مالوش عمومي، ما قالش الدرس عمومي اللي احنا بنقوله كده، عمومي كده وعمالين نسمع، خد بالك عشان ما فيش بعد ده تعليق. ما لك الا دايرتك، وما تسمحش لحد يخرجك عن دايرتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. سيدي فخر الدين جاب مجموعه واداهم الدرس ده، ابلغوا الناس، علموا الناس. ليه؟ لان هو عاوز كل اللي يخش الطريقه يمشي لربنا، يسلك لربنا. ولكن ما يحدث بعد كده اللي عم الشيخ حذر منه، اللي بيحصل مع بعض الناس دلوقتي. واضحة دي؟ سؤال يقول الشيطان ينصرف بقراءة القرآن، فكيف لا ينصرف بقراءة المريد القرآن على رأس المريض؟ هو مش الشيطان ده، بيبقى العوارض، جن يعني، جن تقرا القرآن ما تقراش القرآن هو موجود، موجود في المكان، موجود بره المكان، موجود جوه المكان، ملوش دعوه بالكلام ده. احنا بنقول ابليس اثبته يخلي القرايه تخفف عشان يزرع جواه ان هو بقرايته المريض خف. الالتفات بقى بدل ما كان اتجاهه الى ربنا، بدل ما كان سيره الى ربنا، بدل ما كان اجتهاده الى ربنا، هيبقى اجتهاده حاجه ثانيه، هيبقى سيره حاجه ثانيه، هيبقى سكته حاجه ثانيه. لكن المريد بيقول السؤال، المريد اللي بيعمل اوراق وبطل يعمل كده، سيره يقف مكانه ولا سيره ينزل ويرجع الى وراء؟ يقف مكانه لو كان ملتزم، يرجع لورا لو كان مخالف. لذلك بص شيخ قال ايه؟ قال الحق ياتي من لدن اهل العلا، والافك، عارف الافك؟ الافك الافتراء على الناس، اتهام الناس بالباطل، اتهام الناس بما ليس فيهم. ده انا بتكلم على الناس، مش اخوانك. اتهام الناس بالباطل، الافك ياتي ايه؟ من خمول ما بيمشي اوراق، ما بيعملش اوراده، ما عندوش همه السير الى الله، مقعد يعني مكسح، يعني ممنوع له السير. من الناس اللي بره تعالى الحق، الحق ياتي من لدن اهل العلا. اي سالك الى الله إذا أنت كلمته، لو عندك فتنة يشيلها، لو عندك ضغينة يشيلها، لو عندك مرض يشيله. ده مين؟ أهل العلا، بطهر القلب يعني، الصالحين. والإفك يأتي من خمول مقعدي، لما تتكلم معاه وتقعد معاه تقوم بفتنة، تقعد معاه تقوم بزنة، تقعد معاه تقوم مضطرب، تقعد معاه تقوم متضايق. ذلك عمك الشيخ قال ايه؟ بص زمان بيعملوا لنا حاجه اسمها اجتماع للمسؤولين، اجتماع للمرشدين، واخد بالك؟ قال ايه؟ تقول دايما دايما المسؤول بتاع الحضرة أو مسؤولين الحضرات يبقوا على تواصل، خد بالك، مع بعض، وكل واحد مسؤول عن ناسه. ليه؟ لأن إذا كان الناس دي تم اختيارهم بناء على درجة سيرهم إلى الله، يبقى كل واحد فيهم لما يقعد مع التاني هيزوده، ولا يتحدث الا ايه؟ الا حقا. الحق جاء، الحق ياتي من لدن اهل العلا. لكن انا راجل، لكن انا راجل في ذكر لسان لسه بكح، مش عارف امشي لربنا. تقول رايك ليه؟ تقول رايك ليه؟ ها؟ تقول رأيك ليه؟ أنت لست من أهل العلا، يبقى ما ينفعلكش رأي، يبقى مالكش رأي، يبقى رأيك هيجي يا بفتنة يا بزنة يا بخراب. فتقول ليه رأيك ليه؟ ليه تقول رأيك؟ أنت لست من أهل العلا. طب وبعدين؟ إن أحدكم لا يتحدث ويلقي بالكلمة فتحدث فتنة فيعذب عليها 70 خريفا. عمر ما تروح في العذاب 70 خريف وأنت من المؤمنين. عم الشيخ الموضوع محصور. الموضوع محصور. المؤمن لا ترى منه إلا خير. زعلان معاه، غضبان منا، مخصمة، كذا كذا كذا، لا ترى منه إلا خير. والإفك يأتي من خمول مقعد. طالما لم تصل إلى درجة الإيمان ولم تترحل وتصبح في صفوف المؤمنين السالكين، خلي رأيك لنفسك أحسن ما تشيل وزر وأوزار ترجع عليك بالعذاب في الآخرة وبالضياع في الدنيا. قال أوصني يا رسول الله، حضرة النبي طلع لسانه وقال أمسك عليك هذا، ما تجيش تقول لنا ليه، ما تيجي تقول له والله يا عم الشيخ ده أنا ليه رأي كذا كذا كذا كذا، بسمع رأيك من هنا وفوته من الناحية التانية. لكن لو حد من الناس اللي في مرتبة الإيمان، لو لو لو كلمني في التليفون بس يا عم الشيخ في كذا، بسمع وطرطق وداني وأقول هذا صوت سيد إبراهيم الدسوقي، لأنه هتعلمونا ازاي نفرق بين الكلام الحق والباطل، كلام الناس الصالحين وكلام ما دون الصالحين. طب انا ادخل نفسي في المتاهه ليه؟ خليني في دايرتي تحت رجلي. طالما انت في ذكر اللسان فليس لك نصيحه. خدها كده من اولها لاخرها. ليه؟ لان النصيحه تاتي مما يلقى اليك، يا إلهام جاي لك، يا وسوسة جيالك، يا نور جاي لك. إذا كنت من أهل الصالحين يبقى جاي منين؟ جاي لك نور إلهي، أمر إلهي. لو إذا ما كنتش، خلي رأيك لنفسك واسكت، احسب نفسك قبل ما تتكلم، حط نفسك قبل ما تتكلم في دايرتك. إن كنت من أهل العلا قول، لو قلت هتقول لأنك مأمور. أصل أنت مش فاهمين هو يا موضوع الصالحين ده كده هوسة. إحنا كلنا بنجتهد وبنحاول نبقى كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما حب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أراد أن يكون محبينه صلى الله عليه وسلم. كلنا بنجتهد لكده. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه المؤمن بطعان ولا لعان ولا بذيء ولا مخدع ولا خد طابور من الصفات الحميدة في المؤمن. فانت قيس نفسك قبل ما تقول وقبل ما تتكلم وقبل ما تقعد، لان كل قاعدة انت قاعدها ها انت لسه عندك الرقيب العتيد، اعمالك بتحسب عليك، كلامك بيحسب عليك وتحسب عليك، يحسب وتحسب عليك. فخليك رقيب على كلامك، خليك رقيب على كلامك. ليه؟ هتتحاسب على قوله. إن كنت من المؤمنين اللي الترقم من ذكر اللسان الى ذكر القلب، اللي دخلوا في ذكر الكسره اصلا مش هتقدر تقول حاجه الا اذا الا لابد وان تكون وتخرج كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الشيخ قال ومن الرجال مؤمنون صديقه جبلوا على توحيده الطافة. يعني ايه؟ يعني وحدوا ربنا غصب عنه بالإكراه. وحدوا ربنا بالايه؟ بالإكراه. ما يعرفوش الا التوحيد. ما خدوش من العلوم الا صافي العلوم. ما خدوش من ربنا الا باب النور. ما يتمناه سيدي فخر الدين ان ولاده التزموا بتعاليمه. انت مريد، انت متصوف، ليس لك لسان ولا راي. ما لكش راي وما لكش لسان الا اذا دخلت في دروب السالكين ودروب الصالحين اصبحت مأذون بالكلام. ليه؟ لأن الكلام يأتي من اللسان واللسان مربوط بالقلب، فإذا كان في القلب نور خرج على اللسان كلام الحق والنور. إنما لو أنت عندك راي وفي ضلال، يعني في وسواس، يعني في ظلمة، تهدي للنور إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل، قال له ايه؟ قل ادعو الى الله. ايه؟ على بصيرة. يعني هي الآية دي مش واضحة، هي مش مفهومة، هي مش مفهومة. ادعو الى الله على بصيرة، قال بس أنا ومن اتبعني. فإذا كنت تريد أن تدعو إلى الله فلابد أن تكون إيه؟ على بصيرة، وإلا فليس لك دعوة. لذلك أنت لما بتمشي وسط الناس بتقول لهم الشيخ سيدي إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم بتدعو بدعوة الصالحين، بتدعو بمين؟ بدعوة الصالحين. لكنك ما بتزقش، ما بتدعوش بنفسك. لما ترتقي من ذكر اللسان الى الايمان في ذكر القلب انت تدعو والملائكة تدعو معك داعيا الى الله بإذنه وسراجا ايه؟ يعني ما لم تكن سراجا منيرا يبقى خلي كلامك لنفسك وخلي رأيك في نفسك بدل ما تشيل في الاخر اوزار ما تتحملهاش. تمام يا مولانا؟ خلي كلامك في نفسك. ما لم ترتقي من الاسلام الى الايمان خلي لسانك في بقك وخلي رايك لنفسك، لان كلمتك ممكن تحدث فتنه تعذب عليها 70 خليفه. فين المشايخ؟ مفيش مشايخ. ليه؟ هو انت كنت مريد مطيع وان مريدي من اراد ارادتي؟ لا. قبال ذلك عمك شيخ قال ايه؟ يساق الى الهجا. يعني ايه الهجا؟ عارف يعني الهجا؟ عارف يعني الهجا؟ ها؟ يعني الكلام بما يسيء الناس. اقول ده فلان ده شكله كده نيته مصطفيه. هجاء الحديث في الناس بما ليس فيهم او فيه يساق الى الهجاء اثناء عهدي باهواء. بايه؟ باهواء. يعني من يسير بهذا النمط كل ما في القلب هو ايه؟ هوى. مفيش نور. قال بأهواء من المتسكعين. ايه هو في دور في اللغه العربيه على كلمه المتسكعين اللي بيقفوا على النواصي والحواري والشوارع اسمهم متسكعين. يقول عليهم الطرقات يقفوا في الطرقات المجموعه تقعد كده في الطرقات يساقوا الى الهجاء ابناء عهدي باهواء من المتسكعين. يعني لما واحد يلاقي نفسه كده لما يروح يحاسب نفسه كده ويلاقي نفسه كده اهواء من المتسكعين يوم قلع الجزمه كده ضرب نفسه 30 بلغة. ومن يربو القطيعة بين قومي أكون من ربا المتنطعين. لما تيجي على تشوف كلمة المتنطع والمتسكع ايه الشغل ده؟ مش هذا، ما عندوش قلب، ما عندوش ملهم، ماشي كده شارد. بعدين يقول ايه؟ وحازروا. يا نهار ابيض، حط 50 خط، خط 50 خط، وحازروا حط 50 خط. من قلت قبل كده من وسيط السوء بينكم. وقلنا الوسيط هو بيصلح لكنه في نفس الوقت بيفسد. من وسيط السوء بينكم. واضحه دي؟ علشان كده طب انا ننجز ازاي؟ طب انا عم شيخ ده كل انا كل بلاوي وكل مصايب، طب انا انجز ازاي؟ طيب انجز ازاي؟ بص انت داخل الطريقه بتعمل اورادك، ضال على صلاتك، بص تحت رجلك، مالكش دعوه بحد، مالكش راي بحد. صعبة دي؟ صعبة؟ صعبة؟ هنا لن تكون من المتسكعين ولن تكون من المتنطعين. غير يساقوا إلى الهجى أبناء عهدي بأهواء من المتسكعين. ما لم تكون صاحب ذكر قلب فليس لك رأرأ وليس لك إمداد إلا بالتزامك بالأدب والتزامك بالطعام. علشان كده كلنا ماشيين في رب. الجرار الاولاني بيشد عربيه، عربيات 900 عربيه. اللفه بتاعه الاولاني اللي ورا الجرار هي لفه العجله الاخراني اللي اخر عربيه فين؟ في الجرار. الاولاني لازق في المقطوره والاخراني في الديل. الاولاني لازق في المشايخ والتاني لازق فيهم برضه، بس اخر واحد بس في نفس الرد، بس بنفس الخط، بس في نفس الخطوه. فياخد من من من من المقطوره تنقل الحلقه لحد اخر عربيه. فاللي داخل في الصف لو صاحب ذكر قلب وله مؤمن ولا في الاحسان، احنا ما بنتكلمش لسه في راتب الاحسان، احنا بنتكلم في راتب الايمان لسه، لكنك انت ماسك فين؟ داخل في سلسله الرد. تكرم وتعطى وتمنح. ما لم نكن لديك قلب، شيخ قال كده، من لم يجد قلبا له او وجهه، يعني لو ما عندوش ذكر قلب يبقى الوجهه بتاعته لحضره النبي متعطله. من لم يخشى عليه، خف عليه، ومنبرا لا يعتلي، ما تقولش ما تنصحش مالكش دعوة. الرأي اللي هتقوله قوله في شغلك، الرأي اللي هتقوله قوله في بيتك، الرأي اللي هتقوله قوله مع أصحابك، الرأي اللي هتقوله قوله الناس في الشارع، الرأي اللي هتقوله قوله لأي حد تعرفه. لكن جوه السالكين في سكة السالكين خلي رأيك في نفسك، مش عايزين منك رأي، عشان رأيك مش هيصلح، رأيك هيفسد ويترتب على الإفساد أنك تتحمل ما لا تستطيع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال ايه؟ لا خير. ربنا اللي قال لا خير، لا خير، نفي الخير. لا خير في كثير من نجواهم، كلامهم مع بعض عك، خيبة، فساد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من إيه يا رسول، يا رب، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. التلاتة دول أنا قاعد أنا وأخويا محمد وأخويا عادل وأخويا حسين قاعدين بنتكلم، وإحنا قاعدين كده بومبو، إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ في صدقة ولا معروف ولا إصلاح بين الناس؟ لقيت التلاتة دول مش موجودين، أنت تحت مظلة الشيطان على طول. ثم اخد بعد وامشي على طول. اقعد ليه؟ ما انا لو قعدت رجلي هتيجي. لا خير، لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدق او معروف او اصلاح او اصلاح بين الناس. عم الشيخ يا ابن الطريقه، انت داخل عشان ربنا يحشرك مع الصالحين، كيف ما تتعلمش آداب الصالحين؟ ازاي ما تتعلمش آداب الصالحين؟ اللي انت بتتعلمه ده اساسي، حط حلقة في ودانك، ما لم تترقى من ذكر اللسان الى ذكر القلب بعد اذنك، ولو بتنصح نصيحة خليها في حالك، خليها في سرك، مش عايزين منك حاجة، لانك النصيحه هتبقى طالعه ابليس راكب عليها، هتطلع بسيئه. انصح بقى في شغلك، ما عندناش مشكله. انصح في بيتك، ما فيش مشكله. مع جيرانك، ما فيش مشكله. مع الناس في الشارع، ما فيش مشكله. في نادي، ما فيش مشكله. مع اولاد سيد ابراهيم، لا. حط لسانك في بقك. لأن الأساس عند الصالحين وداعيا إلى الله، إلى الله بإذنه. وقبل ما أدعي إلى الله بإذنه لابد أن أكون سراجا منيرا، وإلا فلا دعوة. لذلك كل العمليات الإرهابية اللي بتحصل على سطح الأرض، أن من يدعو إلى الإسلام ليس بسراج منير فيدخل الحق في الباطل ويبيح إزهاق أرواح الأبرياء ويبيح الانتحار وقتل النفس الذي حرم الله. فمن نفس الدائرة، نفس الدائرة لم يكن سراجا منيرا، وبالتالي هو يأمر بالإفساد، فيخرج الأمر من ظاهره فيه دعوة وفي باطنه فيه الإيه؟ الشيطان. نعم، وهو ألد الخصال. علشان كده حضرة النبي، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه رب العزة: أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. ما عندكش بصيرة تدعو إلى الله إزاي؟ تدعو إلى الله إزاي؟ ده خير في كثير من نجواهم. أقعد أحسب وأنا قاعد، ما احنا بنقعد مع بعض كتير، اقعد كده وانا قاعد وفنط. انت تقال وسمعت الدرس اتحسب عليك، ما سمعتش الدرس واتقال في الدرس اتحسب عليك. قاعد وفنط قبل ما احاسب، انا بتكلم في معروف ولا في امر بصدقه ولا في اصلاح بين الناس؟ لو لقيت الذات دول مش موجودين اعرف ان انت تحت مظلة الشيطان. سكة ربنا مش هزار، ما فيش كبير فيها، ما فيش كبير فيها. انت مريد، بص تحت دائرتك، تحت رجلك، ما لكش دعوه بالاخرين، ما حدش يجرجرك للاخرين، ما تتعداش حدود. افرض انا عندي داء، افرض عندي داء يا عم الشيخ، افرض عندي داء، داء ان انا بتكلم عن الناس، افرض انا عندي داء وحش بتكلم عن الناس. انا بقول لك اهو لما اجي اقعد معاك استاذن مني وامشي، انا بقول لك اهو استاذن مني وامشي. ليه؟ اصلك هتاخد من الطلاق اذا اتكلمت على حد خدت منه غيبه ونميمه. واصعب ما يمكن انك انت تخش في الغيبه والنميمه او تلقي بكلمه فتحدث فتنه. ايه ده يعني؟ ازاي امال سكه الصالحين ازاي؟ ماشي عند ربنا ازاي؟ كلنا ماشيين عند ربنا كده لعل. خدوا بالكم احنا بنعمل اوراق ونلتزم مع رب لعل ان يقبلنا حضره النبي صلى الله عليه وسلم، لعل مشايخنا تقبلنا، لعل لعل مشايخنا تقبلنا، لعل يقبلنا ربنا سبحانه وتعالى. ماشيين بنحاول يمكن يمكن. طب اقعد يا عم، اقعد مع نفسك كده يا عم الراجل الطيب، شوف نفسك داخل القضيه بقالك قد ايه، شوف نفسك اوراقك تعملها قد ايه، شوف نفسك فين وبقيت فين قبل ما تتكلم. لقيت نفسك انت على قد حالك، خليك بقى كده على الاقل اماطه الاذى عن الطريق. مش دي اقل درجه من الايمان؟ اماطه الاذى؟ لقيت اذى ابعد، لقيت حاجه مش صح ايه وقف. لكن الطريق الى الله لا يثبت فيها. خد بالك، خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم، محدش بيعيش ويموت ويبعث على سكه الصالحين إلا من تأدب بأداب الصالحين. خد بالك، خد بالك، خد بالك. واضح الكلام كده؟ واضح الكلمة؟ الكلمة محاسب عليها. خد بالك، خد بالك. هتقول كلمة حسنة؟ لا، والنبي خليها في سرك. طول ما انت لسه في ذكر اللسان يتأمر بالمعروف، ربنا كلمك عليه، يتأمر بالمعروف وتصلح بين الناس، يتأمر بصدقة يتروح بيتكو أحسن. تمام؟ كده واحد دمه تقيل كده. سؤال يا عم الشيخ، لو مريد كان بيتكلم على مرشده، يا عم الشيخ لو مريد كان بيتكلم على مرشده، فالمريد ده بينصح اخوه بألا يقع في مرشده، فينصحه خير له ان يذهب ويقول لمرشده ما يقوله تحت عنه، ولا دي فتنه، ولا كيف يوجيه او ينقذه من الوقوع، وهذا يحدث كثيرا في القيل والقال. طيب تمام، واحد بيتكلم على مرشده اثبتت عند المشايخ، عند ربنا، عند سيد ابراهيم، عند النبي صلى الله عليه وسلم، من غير هو ما يروح يقول، تم اثبات الحاله، تم اثبات الحاله، انتهت. راح قال ما راحش قال، اعرف ما عرفش، قال ما قالش، اثبتت، خرج اللفظ من الفم فاثبت. فما حدش لا يقول له قول ولا اقول شيء ولا عيد ولا زيد ولا يسال خالص، لكن يبعد عشان ما يدخلش نفسه في متاهه معاه. ان الله جمع الكافرين والمنافقين. حاضر. لما الاخ يغلط فاخوه او يفتري عليه بالباطل وهو يحلف بالله تعالى وهو لم يصدقه. اولا الاخ يغلط فاخوه او يفتري عليه بالباطل. لو انا اللي بفتري وانا اللي بغلط يبقى اللي اتغلط في حقه يقول الحمد لله ان انا مش غلطان. فاديله سماح. غلط في اخوه اديله سماح. وماله؟ اخوه غلط فيك وماله؟ بسلام على عينه وعلى راسه. مش هتتحسب لي بقى، هتتحسب لي اسهم عند ربنا. هتتحسب لي اسهم. يوم لما يغلط فيا واروح انا لصالحه واروح انا اكلمه، ها؟ اسهمي عند ربنا وعند حضره النبي تزيد. دي غير دي، دي غير دي. اهو غلط فيك، لا سامح معلش، وهو متعود وغلط وماله؟ حد يطول حد ياخد حسنات على قفاه وماله؟ روح سامح وكلمه انت وتكلم معاه، بس قبل ما تكلموش وانت حاسس ان انت عندك حق وهو غلطان. لا كلمه، يمكن تكون انت غلطان وما انتش واخد بالك. واضحة؟ هو غلطان ومش واخد بالك. وديت غير ديت، دي حاجة ودي حاجة. دي تغلطوا في بعض، تتعاملوا مع بعض، تطحنوا في بعض، كل واحد يسامح التاني، وفي الاخر تيجي الحضرة وانت زي المعرفش ايه وجاي وانت مد سماح للكل غصب عنك. مهما اخوك عمل فيه باب من سيد ابراهيم، على الاقل من سيد ابراهيم هتلف وتدور هتلاقي اخوك ابن الطريقه احسن من اخوك اللي امك وخلفته منك وولدته معاك ولا في سنك ولا اكبر منك. هتلاقي كلنا احنا ما نعرفش اخواتنا، ما نعرفش بولاد سيد ابراهيم. صح، كلنا ما نعرفش بولاد سيد ابراهيم. وجودنا اصلا خد بالك اساس الاساس اجتماع الناس على محبة في الله أول ما ندخل الجنة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم ينصب يوم القيامة ويأتي المشهد العظيم يوم القيامة والناس مرعوبة في رعب قبل ما يبدأ الحساب. وقبل أن يبدأ الحساب يؤذن مؤذن وينادي رب العزة من كأين أين المتحبين فيه. يخرجوا من بين الصفوف. يخرجوا ايه؟ من بين الصفوف. أين المتحبين فيه؟ قال فإذا وجدهم أدخلهم الجنة قبل بداية الحساب. يا علشان كده لما إبليس يجي للمريد اول حاجه يوقعها في اخوه عشان يقطع له اطار المحبه ده، يبقى خرج عن دي، يبقى بعد عن اين المتحبين فيه. نبي نادي قبل المشهد وقبل الحساب وقبل ما تنصب الجنه والنار، اين المتحبين فيه او اين المتحبين في جلالي. فيخرج كل المتحبين في ربنا يخرجوا من بين الصفوف، والباقي كله واقف ايه مستني يومه، مش عارف يومه هيبدأ ازاي. في يوم كان مقداره 50,000 سنة او قبل ما يبدأ اليوم ده كل المتحبين فيه يخرجوا. طب انت بقى لو زعلان من اخوك يبقى مفيش اين المتحبين فيه. سيد الشكير عمك الشيخ قال ما سر ما سر لو بات المحب مغاضبا زعلان من اخوه وعليه جفوة قاطع الارحام. ما قالش هو غلطان ولا مش غلطان؟ البيت وعليه ايه؟ جفوة قاطع الارحام. واضحة دي؟ شاي غلطان بقى مش غلطان ليه؟ لانه خرج بره دايرة اطار المحبة، خارج بره اطار المحبة. ودي اساس ارتكاز ابليس واساس كلام عمك الشيخ، وحاذروا من وسيط السوء بينكم لان دي تعمل فتنه، الفتنه تكسر المحبه. خرجت وقفت يوم الحساب الى ان شاء الله. واضحه؟ اين المتحبين فيه؟ خلقهم ضربك، شتمك، هزقك، غلط فيك، يا عم سماح ايه شغلانة مع مش كده ولا في البقى عضلاتك وانت بره وهو بره وقابلوني بقى تخرجت كسرت اطار المحبة. اساس المحبة هو اساس ارتباطك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان ما بيننا وبين حضرة النبي المحبة ايه؟ بيننا، هي الاساس. لذلك لما يجي يخش ابليس اللعين بيخش يضرب فين؟ في ربطة المحبة. خد بالك. اي سؤال؟ اتفضل. بص يا عم الشيخ، بص، بمجرد ما قال كده، بمجرد الكلمة ما اتقالت قطعت سبيله عن سيد إبراهيم وعن المشايخ. فكلامك ولا كلامك ولا عدم كلامك انتهى موضوعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، منتهي. القصة مش في الكلمة، القصة في الفكرة. إن السمع، إن الصمت، الصمت بسمعي جهر. ما خلاص ما تقولش، ما ينفعش، ما ينفعش الكلمة، ما تنفعش. في خلصت، هي خلصت انتهت. عشان كده احنا بنقول في حاجات خطوط حمراء ما تعوش تتحنجل لما تخشها. معاكم ما بينكم ما بين اخوه وحكم، عقوا مع بعض غصب عنكم، هتشيلوا جزم بعض غصب عنكم، حدثوا راس بعض غصب عنكم، هترجعوا لبعض. انما انت جيت في جزئيه امرها موكل لساحب الطريقه، لا ينفع له كلامه ولا ينفع له شفاعه ولا ينفع له كلمه، بمجرد الخاطر بس، بمجرد ما قبل ما ممكن اعمل شيفلك مثلا حد يتكلم معايا او بص بص لا لا لا بص بص بص بص يا عم الشيخ بص بص الشيخ قال كده قال كده قال المريد يغلط في ربنا يكفر يعني يا بنسامحه ويرجع، يغلط في حضرة النبي بيتوب بنسامحه بيرجع، يغلط في الغور في الخليفة بنسامحه بيرجع، يغلط في اخوانه بنسامحه بيرجع، يغلط في مرشده ما بنسامحه ما بيرجع، لأن كل دول بعد المسافة وبعد عدم المعرفة. إنما ده في المعرفة. واضحة؟ واضح؟ لذلك انت مالك نصيحه كده اسيب وامشي اخد بعض وامشي ليش دعوه ماليش دعوه اخد بعض وامشي ابعد ليش دعوه اذا دخلنا في احنا بنتكلم مع بعض بتكلم انا واخويا وعاملين لك يتخانق مع بعض وبنشد مع بعض وفي الاخر اقول له تعالى انت زعلان من فلان اخده من قفاه روح صلحه باخد اخويا ده واخليه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح روح صلحه هده صالح ده هده صالح ده بعدين لما تيجي اسيبه وامشي امر اصبح اكبر منك مش بتاعك لكن ولا لك دعوه امشي اخد بعضي وامشي مش عايز اعرف انا بقوله افهم اللي انا بقوله وقيس افهم اللي بقوله وقيس على كده انا باجي بزعل مع اخويا مفتوح الحوار والكده والكده مفتوح مع كله لكن اما اجي في دي وقف ليه مش بتاعتك ولا بتاعتي بتاعت سيد ابراهيم بس لا بتاعتك ولا بتاعتي عشان كده ما ينفعش في النص لان في الاخر بص انت تقعد مثلا وانا هقعد ولا وده يقعد عارف لما يكون سلك الكهرباء واصل في الفيشه كده وبعدين يحصل فصل كده جوه سلك الكهرباء في مكان انت ما انتش عارفه نقعد نصلح ونغير في الفيش مفيش كهرباء واصله مهما نعمل مش عارفين نوقف منين مش كده فالاساس في السلك مهما تحاول تصلح في الفيش مش هتصلح مهما تقوم مش هتقوم مهما تعمل مش هتعمل يا عم الشيخ احنا كنا بنروح نقعد على البوابه على الباب بتاع مرشدنا على الباب بيقعد على الباب واخد بالك لما يقول تعالى نقعد على الباب زي الخدمين كده ها قاعدين على الباب عمره ما فيه لحد لما البونة الاخضر انطلق كل واحد بقى يفسرها زي ما هو فاهم انطلق خلاص وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا خلاص ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ما لم نتكلم في موضوع اصلي ده مش موضوع نقاش تاني اصل ده مش نقاش ولا موضوع بتقفل او بيتفتح باساسيات الشيخ قالها دي بص عشان يجيبوا لك ايه انت بتقف في الطريقه بتخدم في الطريقه اخدم زي ما تخدم اعمل زي ما تعمل بس في خط احمر اوعى تيجي ناحيته اخوانك هزر معاهم اضحك معاهم خد لك جنب من ده اعمل من ده خد لك معرفش من دوت في الاخر ده يجي لك يزعق لك وده يجي يصالحك وده يجي يصالحه في الاخر غصب عندكم هتصلحوا في الاخر غصب عندكم هتيجي تقعدوا في الصف في الاخر غصب عندكم انتوا اخوان ما تجيش ناحية ابوك موضوع منتهي ما عند ابوك منتهي لذلك يا عم الشيخ لذلك الشيخ قال خدوا بالكم لو جيت ولقيته زول لو لقيته زول كده خلاص انفض ايدك منه انفض ايدك منه خلاص ذلك قال لك ايه وما بدأت يوما بايه بفض التعاقد قاعد زي ما تقعد اقعد. الراجل ده بيجي من اخر الدنيا، الراجل ده بيجي من اخر الدنيا، الراجل ده بيجي من اخر الدنيا، الراجل ده بيجي من اخر الدنيا. مفيش بقى سلطه ولا حاجه، تعالى غصب عنك. لا تعالى، جيت جيت ما جيتش انت، تعالى امشي زي ما تمشي، روح زي ما تروح، تعالى زي ما تيجي، بس اوعى ناحيه ابوك، اوقف ناحيه ابوك، اوقف ممنوع. لذلك قال عم الشيخ ابراهيم، قال ما وقع مختار الا علوه على شيخه على طلعت، وما اختار مختار الا على طاعته لطلعت. مشده لما جات له القصايد بقى رشيد، مين بقى؟ شكرا بقى، واضح. انما ربنا ينجينا كلنا يا رب العالمين. فتحه كده، اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا وتضيعنا يا رب العالمين، اللهم تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا بهدي اهل البيت يا رب العالمين، اكرمنا بكرم اهل البيت يا رب العالمين، احفظنا بحفظ اهل البيت يا رب العالمين، استرنا بستر اهل البيت يا رب العالمين، اللهم نجنا بنجاه اهل البيت يا رب العالمين، اللهم تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرنا يا رب العالمين. يا نبي صل الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين، اللهم احفظنا من السوء والهم والغم والكرب، اللهم نجنا يا رب العالمين، واكرمنا يا رب العالمين، وانصرنا يا رب العالمين، واحفظنا يا رب العالمين. يا حضرة النبي صلى الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. انصلي العشاء، نصلي التراويح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.